عشان خاطره يا ما سمعت الكلام ومن غير كلام اوام بعمل اللي يقول لي عليه ما بزعلش منه لا وزعل معاه وعايشة برضاه وسايبة له نفسي امانة في ايدي عشان خاطره يا ما سمعت الكلام ومن غير كلام اوام بعمل اللي يقول لي عليه ما بزعلش منه لا وزعل معاه وعايشة برضاه وسايبة له نفسي امانة في ايدي Маука панель.